حديث 2107. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين. بشتن هر كسك بتوالية رعيتك هندك مروفة شعبك جبصرمانة فيموت وهو غاش له. بشتن أفكسها بمرة وغش البصرمانة كري بريو الندى يوريك أوريك الدرس شريعة خد تعالى السروانة تطبيق نكريا أوامرنا وهي خد تعالى يتهيلين هيلاي إلا حرم الله عليه الجنة إلا رب العالمين بحشت السرفي كسهو صد حرامكت شنقو أذي كسهو صا ظلمك عامكر الخلق.